الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فماذا تقول؟ جاء زيد أبو عبد الله أو جاء أبو عبد الله زيد؟ يجوز الوجهان. أحسنت، لا ترتيب بين الكنية والاسم. أبو زيد، ما نوع هذا المركب؟ مركب إضافي. أحسنت. حضرموت، ما نوع المركب؟ مركب مزجي. أحسنت. تأبط شر، ما نوع المركب؟ مركب إسنادي. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا أردت أن تشير المفرد المذكر ماذا تقول؟ ذا. أحسنت. إذا أردت أن تشير للمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر ماذا تقول؟ أحسنت. تين. أحسنت، ولك أن تزيدها فتقول هاتين. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا أردت أن تشير للجمع مذكرا كان أو مؤنثا ماذا تقول؟ هؤلاء. أحسنت. وإذا قصرته تقول أولى. أحسنت. أولئي وأولى، ولك أن تدخل هالتنبيه. هل تدخل لام البعد على الجمع في لغة من مده؟ لا تدخل. أحسنت. إذا أردت أن تشير للمكان القريب ماذا تقول؟ هنا أو ها هنا. أحسنت. ثم القريب أو البعيد؟ البعيد. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل الاسم الموصول. الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان نص ومشترك. فالنص ثمانية ألفاظ: الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالتين النصب والجر، والأولى والذين بياء مطلقة لجمع المذكر، وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع، واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث وقد تحذف ياؤها، نحو قوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، وقوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا، وقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة. بارك الله فيكم. ما زال المؤلف يوالي الفصول في بيان المعارف، وهذا الفصل في القسم الرابع من المعارف، وهو اسم الموصول. واسم الموصول اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. قال رحمه الله: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، وهو ضربان نص ومشترك. النص ما كان خاصا في بعض الأنواع لا يتعداها إلى غيرها، والمشترك هو الذي لا يختص بنوع معين. وبالأمثلة التي سيذكرها المؤلف سيتضح ذلك إن شاء الله. قال: فالنص ثمانية ألفاظ: الذي للمفرد المذكر، للمفرد العالم وغيره. وعبروا هنا بالعالم لأنه يطلق على الله سبحانه وتعالى، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، ويطلق أيضا على غير العالم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والتي للمفردة المؤنثة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هنا أطلقت على العاقل، وقد تطلق على غير العاقل ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع. قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. واللذين واللتين في حالتي النصب والجر. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. قال: والأولى والذين بالياء مطلقة. ما الفرق بين الأولى هنا في باب الاسم الموصول وأولى في اسم الإشارة؟ ما الفرق بينهما في الكتابة؟ في الواو. أحسنت. اسم الإشارة تكتب بالواو بين الهمزة واللام، وهنا في الاسم الموصول تكتب بغير واو. قال: والأولى والذين بالياء مطلقة لجمع المذكر. مطلقة يعني في الأحوال الثلاثة، في الرفع والنصب والجر، وهي لغة جمهور العرب. فأما الذين آمنوا، الذين هنا في محل الرفع، إن الذين آمنوا، الذين في محل النصب، قل للذين آمنوا يغفروا، الذين في محل جر، فهكذا تكون بالياء مطلقة في الرفع والنصب والجر. قال: وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع، هذه لغة بعض العرب، وعليها جاء قول الشاعر: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذون صبحوا الصباح، وهو مبني على الواو هنا. قال: واللائي واللاتي، ويقال اللواتي. واللائي قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض. واللاتي قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة. قال: ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها، وقرئ بإثبات الياء وحذفها في قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. قراءتان: قرئ بإثبات الياء وحذفها. قال: نحو قوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. والشواهد سبقت في محلها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، وقوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا، وقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، سبق ذكرها في مواضعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمشترك ستة ألفاظ: من وما وأي وأل وذو وذا. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله. نعم. والمؤنث. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: والمشترك ستة ألفاظ: من وما وأي وأل وذو وذا. اثنان يبدأان بالميم، واثنان بالهمز، واثنان بالذال، وقد جمعها الناظم في قوله: مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما. مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما. قال: فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. يعني هذا الفرق بين النص والمشترك. قال لك من قبل وهو الاسم الموصول ضربان: نص ومشترك. مثلا: من تطلق على المفرد المذكر، وعلى المفردة المؤنثة، وعلى المثنى المذكر والمثنى المؤنث، والجمع المذكر والجمع المؤنث. لكن في الذي لا تطلق إلا على المفرد المذكر. اللذان لا تطلق إلا على المثنى المذكر، وهكذا. فهذا الفرق بينهما. الموصول السابق نص، بمعنى أنه خاص في بعض الأنواع لا يتعداها إلى غيرها. أما هذه الموصولات فهي مشتركة، بمعنى أنها لا تختص بنوع معين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتستعمل من العاقل وما لغير العاقل. تقول في من: يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك. وتقول في ما جوابا لمن قال لك: اشتريت حمارا أو جمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا يعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. وقد يعكس ذلك فتستعمل من بغير العاقل نحو قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه. وتستعمل ما للعاقل نحو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال وتستعمل من للعاقل، تجد من النحاة من يعبر هنا بالعالم بدل العاقل، وذلك لأن من قد تطلق ويراد بها الله سبحانه وتعالى، والله تعالى متصف بالعلم والصفات توقيفية. قال الله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. المراد بمن هنا على أحد الأقوال المراد الله سبحانه وتعالى. وقد تستعمل في غير العالم، فمنهم من يمشي على بطنه، قال بعد ذلك ومنهم من يمشي على أربع، فتستعمل في غير العالم. قال وما لغير العاقل، ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد، هذا هو الكثير، استعمالها لغير العالم هو الكثير. ومن استعمالها للعالم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد تستعمل لما يشملهما، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، استعملت هنا للعالم ولغيره، لأن المذكورة هنا منه العالم كالإنسان ومنه غير العالم كالجماد. قال تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتاك ومن جاءوك ومن جئنك، فهو يصلح للواحد ولغيره دون أن تتغير صيغته. قال وتقول فيما جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا أو أتانا، والأتان أنثى الحمار، أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، يعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. قال وما اشتريتهم، يعني الأصل أن يقول وما اشتريتها، لأنه جمع لغير العاقل. ماذا تقول الكتب اشتريتهم أو اشتريتها؟ تقول اشتريتها، فهم ضمير يستعمل لجماعة الذكور العقلاء. قال وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل نحو فمنهم من يمشي على بطنه، وتستعمل ما للعاقل نحو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن المقصود آدم عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره، تقول في أي يعجبني أي قام وأي قامت وأي قاما وأي قامتا وأي قام وأي قم، سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا. نعم أحسنت. والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره، تقول في أي يعجبني أي قام الذي قام وأي قامت التي قامت وأي قاما اللذان قاما وأي قامتا اللتان قامتا وأي قاموا أي الذين قاموا وأي قمن أي اللاتي قمن، سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا، تستعمل للعاقل ولغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما ألف إنما تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول كالضارب والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضرب، ونحوه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، وقوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور. نعم أحسنتم. وأما ال هذا الآن الرابع من الموصولات المشتركة، فإنها تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول كالضارب والمضروب، أي الذي ضرب والذي ضرب، ونحو قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين أي الذين تصدقوا، والمصدقات أي اللاتي تصدقن. وفي قوله تعالى والسقف المرفوع أي السقف الذي رفع، والبحر المسجور أي الذي سجر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما ذو فخاصة بلغة طيء، تقول جاءني ذو قام وذو قامة وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قم. نعم أحسنت. قال وأما ذو فخاصة بلغة طيء، طيء التي منها حاتم الطائي، ومنها ابن مالك صاحب الألفية فهو طائي. تقول جاء ذو قام أي الذي قام، وذو قامت أي التي قامت، وذو قاما أي اللذان قاما، وذو قامتا أي اللتان قامتا، وذو قاموا أي الذين قاموا، وذو قمن أي اللاتي قمن. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري التي حفرت والتي طويت. البئر مؤنثة وبئر معطلة. وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، أي لا والذي في السماء عرشه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأما ذا فشرط كونها موصولة أن يتقدم عليها من استفهامية نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، أو من استفهامية نحو قوله نحو من ذا جاءك، وأن لا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت، إذا قدرت ماذا ماذا اسما واحدا مركبا. نعم أحسنتم. قال وأما ذا، ذا تأتي اسم إشارة كما سبق، وتأتي أيضا اسم موصولة بمعنى الذي. وأما ذا فشرط كونها موصولة أن يتقدم عليها من الاستفهامية نحو يسألونك ماذا ينفقون، أو من الاستفهامية نحو من ذا جاءك. هذا الشرط الأول، أن تتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتان. قال وألا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما. هذا معنى الإلغاء، معنى الإلغاء أن تركب ما أو من مع ذا تركيبا يجعلهما كلمة واحدة في المعنى والإعراب. قال نحو ماذا صنعت، ماذا صنعت إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا فإنها تكون ملغاة ولا تكون ذا اسما موصولا، ويصح اعتبارها موصولة. ما الذي صنعت، ذا تكون بمعنى الذي، ما الذي صنعت. إذا شرط كون ذا موصولة أن تتقدمها ما أو من الاستفهاميتان، وأن لا تكون ذا ملغاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد، والصلة جملة أو شبهها، فالجملة ما تركب من فعل وفاعل نحو جاء الذي قام أبوه، وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، أو من مبتدأ وخبر نحو جاء الذي أبوه قائل، وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. وشبه ثلاثة أشياء، أحدها الظرف نحو جاءني ذك، وقوله تعالى ما عند، وثاني جرور الذي، وقوله تعالى وعلق هو المجد وعاصلة تدوس روز طب رب بس وتخطر. نعم أحسنتم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قال وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها، لأن الموصول ناقص لا يتم معناه إلا بصلته، فهو مفتقر إلى الصلة. قال إلى صلة متأخرة عنها وعائد، والعائد ضمير يعود من الصلة إلى الاسم الموصول ليحصل الربط بينهما. قال والصلة جملة أو شبهها، فالجملة ما تركب من فعل وفاعل نحو جاء الذي قام أبوه، الصلة هنا قام أبوه فعل وفاعل، وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده، الصلة هنا فعل وفاعل. قال أو من مبتدأ وخبر نحو جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم مبتدأ وخبر، فالصلة هنا مركبة من مبتدأ وخبر، وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون كذلك، الصيغة هنا مركبة من مبتدأ وخبر. طيب في قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت، الصيغة هنا جملة فعلية أو جملة اسمية، جملة فعلية. أحسنت. وفي قوله تعالى والذي هو يطعمني ويسقين، ما نوع الجملة؟ جملة اسمية. جملة اسمية، أحسنت. إذن الجملة ما ترك من فعل وفاعل وهو الجملة الفعلية، أو من مبتدأ وخبر وهو الجملة الاسمية. وشبه الجملة ثلاث أشياء، أحدهما الظرف، نحو جاء الذي عندك، عند هذا ظرف، وقوله تعالى ما عندكم ينفد. والثاني الجار والمجرور، نحو جاء الذي في الدار، في الدار جار ومجرور وقد وقع هنا صلة، وقوله تعالى وألقت ما فيها. طيب في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، الصلة هنا شبه جملة، هل هو ظرف أو جار ومجرور؟ ظرف. أحسنت. في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، ما نوع الصلة؟ جار ومجرور. جار ومجرور، أحسنت. قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. لا يلزم أن تقدر هذا الفعل، بل كل فعل عام استقر، حصل، ثبت، ولا يجوز تقديره وصفا مستقر أو ثابت أو كائن، لأن الوصف مفرد والصلة لا تكون إلا جملة. فتقول مثلا جاء الذي في الدار، جاء الذي استقر في الدار أو حصل في الدار أو ثبت في الدار أو كان في الدار. قال والثالث الصفة الصريحة، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول، وتختص بالألف واللام كما تقدم، الضارب والمضروب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة، وقد يحذف نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، ونحو قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه، ونحو قوله تعالى ويشرب مما تشربون، أي الذي تشربون منه. نعم، أحسنتم. ختم الكلام على اسم الوصول بهذه الجملة، قال والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في أمثلة مذكورة. تقول مثلا جاء الذي فاز، وجاءت التي فازت، وجاء اللذان فازا، واللتان فازتا، الذين فازوا، اللاتي فزن. الضمير الألف في فازا وفازتا، الواو في فازوا، النون في فزن، هذا الضمير هو العائد. قال وقد يحذف إذا أمي اللبس، نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. هذا مثال لحذف العائد المرفوع الذي هو أشد. قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا مثال حذف العائد المنصوب، أي الذي تسرونه والذي تعلنونه. وحذف العائد المنصوب كثير، ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ومن خلقته وحيدا، أهذا الذي بعث الله رسولا، أي أهذا الذي بعثه الله رسولا. قال ونحن ويشرب مما تشربون، هذا مثال حذف العائد المجرور، أي ويشرب مما تشربون منه، وهو مثال للمجرور بالحرف، وقد يكون مجرورا بالمضاف، فاقض ما أنت قاض، أي فاقض ما أنت قاضيه. الهاء هو العائد، وهو ضمير مجرور بالمضاف، قاضيه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.